هذه هي الفقرات التي مضت. ما المناسبة بينها وبين هذا الكلام الجديد الآن؟ قد يخطر في بال الإنسان بسيط التفكير ساذج الطوية أن يتصور أن الله عز وجل يكرم عباده بهذا القدر، يكسبهم من ضلال، يطعمهم من جوع، يكسوهم من عري، يصفح عنهم، يفعل بهم هذا كله طمعا في مغنم يناله منه، أو اتقاء شر قد يتوقع أن يصله منه. يخطر هذا في البال قياسا على معاملة البشر بعضهم لبعض. فنحن البشر معلومة أن أحدنا إذا نفع الآخر لابد أن يكون لنفعه ضرر، إذا رعاه أطعمه أغناه سهر على صحته أكيد لابد أن فائدة تصل إلى هذا الإنسان من ذلك الشخص الذي يحيطه بالعناية والرعاية، وإلا فلماذا أتعب نفسي في رعايته؟ لماذا أتعب نفسي في النظر في شأنه؟ أو لعلني أخاف منه؟ إنسانا ذو بطش وذو قوة ويرى أن عندي مال ولدي قدرات، إن لم أمده بشيء من هذا المال وإن لم أمده بشيء مما أملك من القدرات ربما نكر بي وربما أساء إلي، فأنا أتقي شره بأن أحسن إليه بأن أكرمه. يعني الإنسان عندما يرعى إنسانا آخر في الغالب يهدف من وراء ذلك إلى أحد شيئا، إما استجلاب نفع من ذلك الشخص وإما اتقاء ضرر يتوقع أن يأتيه من ذلك الشخص. هذا بالنسبة لمعاملة الناس بعضهم مع بعض. ولما أوضح لنا الله عز وجل أن الله هو المفتاح لعباده فقط، هو الذي يرشدهم ينقذهم من الضلال والجنون، هي الذي يطعمهم، هي الذي يكسوهم، هي الذي يصفح عنهم، قد يخطر في بال إنسان أن يقيس رعاية الله لعباده على رعاية الإنسان لأخيه الإنسان، فيقول لولا أن فائدة يطمع الله أن ما لها من عباده وما رعاهم ولما أكرمهم، أو لعله لولا اتقاء أذى أو ضرر يناله منهم لما أكرمهم هذا الإكرام. قد يتصور ساذجا من السذج أي غبيا من الأغبياء هذا، ونحن طالما نسمع أسئلة نتطور بها أشخاص في الظاهر مثقفون من هذا القبيل، كأن يقول أحدهم ماذا يستفيد الله عز وجل من عبادتنا حتى يأمرنا أن نعبده ونصلي له ونذكره؟ الرجل يتصور أن فائدة العبادة نفع يصل إلى الله سبحانه وتعالى، إذا هذا الاهتمام وارد يخطر في بال بعض السذج من الناس. لذلك جاءت هذه الفقرة استدراكا لهذا الوهم وإزالة لهذا الخاطر، فقال والحديث قدسي كما تعلمون والكلام منقولا عن رب العالمين تبارك وتعالى: يا عبادي انكم لم تبلغوا نفعي فتنفعون، ولم تبلغوا بري فتبرون، او العكس، لم تبلغوا بري اولا ثم الفقره الثانيه. عرفنا اذا موقع هذا الكلام من الفقرات السابقه التي عرفناها فيما مضى، والان نشرح هذا الكلام شرحا مفصلا بالقدر الذي يسمح به الوقت. يا عبادي انكم لم تبلغوا بري فتبرون، اي انكم اعجز من ان تمتد طاقتكم الي باي ضرر او اذى، وانتم اعجز من ان تبلغ طاقتكم الي باي نفع او فائده. وليس معنى هذا الكلام انه لو كانت لدينا طاقه كبيره جدا جدا لاستطعنا ان نضر باري عز وجل، او لاستطعنا ان نفيده، يعني قد يخطر في ذلك ايضا هذا، العباره هكذا فيهم: لم تبلغوا بري فتبرون، يعني انتم اعجز من ذلك. قد يتوهم انسان ان اذا لو اننا كنا اقدر، ولو اننا كنا نتمتع بطاقه انفر، اذا ربما استطعنا ان نبر والعياذ بالله الباري عز وجل. لا، ليس هذا هو المعنى. المعنى انه لا يوجد من دون الله عز وجل احد يفيد الباري عز وجل او يبره شيئا اطلاقا. من اين جاءت هذه الصفه لذات الله عز وجل؟ جاءت من كونه الصمد، وهي صفه نعت الله عز وجل بها ذاته العليه. الله الصمد. الصمد ما معنى الصمد؟ الصمد هو الذي لا يحتاج الى شيء ويحتاج اليه كل شيء، هو الذي لا يحتاج الى شيء ويحتاج اليه كل شيء. اذا عرفنا هذا وتصورنا هذه الصفه التي هي واحده من اجل صفات الربوبيه لله عز وجل، ادركنا ان الصفه الاولى تستلزم الثانيه، والثانيه تستلزم الاولى. الله عز وجل غنيا غنى مطلقا، فاذا عرفنا انه غني غنى مطلقا اي انه قويا الى ابعد درجات القوه، فلا يحتاج الى مزيد من القوه من جهه اخرى. غنيا الى اسمى درجات الغنى، فلا يحتاج الى ان يتمم غناه من اي جهه. كاملا الى اسمى درجات الكمال، فلا يحتاج الى ان يتمم كماله او ان يسد ثغرة نقص لديه بواسطة اي احد. عالما بكل معنى الكلمة وبدون اي حد لهذا العلم، فهو لا يحتاج الى من يزيده علما وهكذا. هذا معنى قولنا ان الله عز وجل لا يحتاج الى شيء، هذا نصف معنى الصمد، النصف الاول. فاذا كان الله عز وجل لا يحتاج الى شيء، يعني كامل من كل الجوانب، في قوته، في غناه، في علمه، في جماله، في اطلاعه على الكون وكل الامور،

الله ان الله خالق الحد والمرض. ان الله خالق الحد والمرض يخرج الحد. اما ذات مرتكبة وقفت وماتت. اذا لقال مخرج وفي استمرار. اذا هو الله. عندنا نلقي بجارة الارض. صحيح. المهندسون الزراعيون يقولون الدرجة تحت يدها وهذه الدرجة تحتها لهذا النبات ولا تحتها للنبات الاخر. يا هذا النبات يحتاج الى انواع من السماد كذا. صحيح. لكن هذا هؤلاء المهندسون. من اين جمعوا هذه القواعد العلميه؟ عندما درسوا طبيعه الارض وعندما درسوا طبيعه النبات. الله. طبيعة النار والحق. من الذي بث فيه طبيعته؟ الله. وانا درست القانون الذي وضعه الله في الارض والقانون الذي وضعه الله في نباته. وتكلمت ترجمانا عن الله سبحانه وتعالى وقلت ينبغي ان يفعل كذا وكذا. ولان الله غير النظام وصرت وراء النظام السابق. من الذي وضع لهذا النظام مفتاحا لهذا النظام؟ غير حماية الله. وفي هنالك شيء اسمه عجز له معنى يتجسد في اكثر من ان يتخلى الله عنه. وهل هنالك شيء قائما بذاته اسمه جرثومة مرض؟ في كل لحظة هذه الجرثومة من الذي يجرثمها؟ من الذي يجعلها ذات درجة؟ أي باب العنقة. من الذي يجعلها ذات نقة؟ لحظة أخرى لحظة هي الله عز وجل. وإلا فإن الله لو أنه أمدك بطاقات وحصى قيامك بها وتركك تستغني بها لكان في هذا الكون طاقات مستقلة عن الله عز وجل. ولكان شأن الله أن يستعين بها في إغنائك وفي معافاتك وفي تعليمك وإرشادك. فأي الكون طاقة غير قدرة الله؟ أبدا. نقول هذا لمن سبق ان امن بالله. اما من لم يؤمن بالله بعد فلن يحمي ان نقول له هذا الكلام. قد يقول قائل هل من برهان على هذا الذي تقول من كلام الله؟ القران مليء بالحياه التي من هذا القبيل. انظروا الى قول الله عز وجل ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما احد من بعده. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. هل قال ان الله امسك؟ قال يمسك. فعل مضارع. الفعل المضارع على ما يدل؟ على الاستمرار. حالة اخرى حالة اخرى حالة. يمسك السماوات والارض ان تزولا. اذا هذا التركيب الكوني بكل اجزائه العلوية والسفلية والفلكية وغيرها، هذا التناسق الذي تراه، هذا النظام القائم الرتيب، انما هو قائم بامساك الله هذه المكونات لحظة فلحظة فلحظة. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل تحدث عن الفلك. فماذا قال؟ قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشكوك. هل قال وآية لهم أن أمرنا الفوت المسحون أن يحملها بتعبيرين الغبي سبقون الله عز وجل خلق الفوت ووضع فيه قوة وجعلت هذه القوة تحمل الناس إذا من دار تخلى أوجد الفوت وأعطاك ووجد ترك بقى وصار الفوت أبي وصوت لحاله مثل الكمبيوتر تماما نعم لكن الباري ماذا قال كلام الباري دقيق وآية لهم أنا أعاد ضمير إلى ذاته أنا حملنا ذريتهم أين في الفلك المسؤول حتى لا يخطر في ذلك أن الفلك حملهم قال لك وين في الفلك المسؤول إن الذي يحملهم هو الله سبحانه وتعالى ما هي الكلمة القدسية التي كان يعلمها رسول الله أصحابه؟ نعم دائما كل من وقع في مصيبة ابتلاء يصيح كان رسول الله أن يكثر منه كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله معنى هذا الكلام؟ نفي لجنس الحول وهي الطاقة والقوة نفي لجنسها إلا أن يمدك الله بها ثانية فثانية هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى ثم إن القرآن مليء بهذا الكلام فمن تصور أن الله عز وجل وضع العافية في جسم الرجل الصحيح ثم تركه فأصبح هذا الرجل بالعافية لا بالله يتعرض فقد كفر ومن تصور أن الله عز وجل أمد الإنسان بوعي ثم تخلى عنه فهذا الإنسان بوعيه يعلم لا بالله فقد كفر نجد الكون طاقة مستقلة اسمها وعي نجد الكون طاقة مستقلة اسمها قدرة نجد الكون طاقة مستقلة اسمها داء مستقلة هكذا بذاتها أو طاقة مستقلة اسمها دواء كل ذلك مظاهر متنوعة لقدرة الله كل ذلك مصادر مظاهر مختلفة متنوعة لإرادة الله سبحانه وتعالى واستمرارية فاعليته في الكون إن بخير أو شر وهذا أمر مستمر ما دام كل من الله إذا بلحظة لحظة لابد أن نستمر يجب أن نعلم هذا لماذا؟ لأن هناك بعض الناس الذين يعني آمنوا بالله عز وجل ثم خلقوا إيمانهم بالله بشيء من الفلسفة الإغريقية الباطلة خلقوا هذا بذلك فأصبح في عقلهم يوسف نص هؤلاء الناس يتخبطون تخبط الأعمى فيما يتعلق بكثير من الأمور ورحم الله المعتزلة قبل الموت وقعوا في هذا المس وذهبوا ضحية الفلسفة الإغريقية التي تسللت من النوافذ والسقوط قبل أن تدخل من الأبواب الرسمية تحت مجهر الفحص نعم هؤلاء درسوا قانون السببية عند الفلاسفة الإغريقية وآمنوا بالله بعد ذلك ثم أرادوا أن يعقدوا صلحا بين فلسفة أرسطو وبين الإيمان بالله كما جاء في كتب الله المزرمة أرسطو إيمان إيمان دهي إيمان هكذا عقلاني خيالي ولم يكن يستمد إيمانه بالله عز وجل إلا من أخيلته وتصوراته فالرجل آمن بالله ثم تصور الله كما لا يمكن لعاقل أن يتصور. ولذلك جاءت النبوات لتنقذ الإنسان من براثن الأمنية والجهالة من جانب، ومن الجهالة المرتبة التي يحب فيها الفلاسفة العلم من جانب آخر. غير وارد غير ممكن. مسبب الأسباب هو الله. ولا يفهم هذا الكلام إلا على معنى أن هذا المسبب هو الله دائما، وكلما تخلى الله عن سبب تهاوى هذا السبب وأصبح لا شيء، أصبح لا شيء. واليوم يبدو كما يعني أنبأني بعض الإخوة الشباب عندي درسين بتعلق من أن هنالك أناسا في الظاهر يؤمنون بالله ولكنهم يعتقدون أن الله عز وجل عمد إلى قوة موجودة تحت موجودة أمامه، قوة تتمثل في الصحة، قوة تتمثل في العلم، قوة تتمثل في العافية، قوة تتمثل في الغنى، فمد هذا ومد هذا ومد هذا ثم ان الله تخلى عن الكل، فاصبح الغني مستمرا في غناه والصحيح مستمرا في صحته وعافيته دون ان تستمر الصله بين الله وبينه. هذا الكلام الالحاد اقرب الى العقل من هذا الكلام. ان بقيه ربوبيه الله هذا الانسان من حيث لا يشعر يعتقد ان الكون مليء بارباب غير الله عز وجل. في رب من غير الله اسم الامراض، وفي رب من غير الله اسم القوه والصحه والعافيه، وفي رب من غير الله اسم العلم والعقل، وفي رب من غير الله عز وجل اسم الغنى. والله عز وجل وظيفته ان يستعين بهذه الارباب فيمدك ويمد الثالث ويمد الثاني بها، اذا من باب ان يستعين بها الهيك كل ثمن عن سجتاري من هذه الشرائع. هل هنالك عاقل امن بان الله هو الحي القيوم؟ ما معنى القيوم؟ قيوم سيعود اي قائما لحظه فلحظه فلحظه بشؤون عباده. كيف هذا؟ هذا نقيض هذا التصور. يعني كل ما في الكون باجزائه الصغرى وبكلياته الكبرى الرب قياما عليها مبالغه من قائم، يعني قائما على امر لحظه فلحظه فلحظه، بحيث لو تخلى الله عنها لتحولت هباء. ورحم الله الشاعر الذي قال، هذا من شعراء الجاهلين، على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل الا نعيم الجنة تبع. قال رسول الله اصدق ما قاله الشاعر قول النبي، على كل شيء ما خلى الله باطل. شوفوا الكلام لم يقول. هذه الكأس متماسكة الأجزاء والذرات، فمن الذي يجعلها تتماسك؟ العلم بحث ثم بحث ثم بحث ثم وقف عن النقطة ولم يظهر جوابا. العلم أبدا من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق بحث وبحث ويصل الى نتائج ضمن حدود الزواهر. لما تجاوز الزواهر لو شرع ان يمسك الزواهر تتعالى، ومن الذي يمسك الطاقات ان تتراكم فتتحول الطاقه الى ماده؟ ما يحور العلماء جوابا ابدا، ما عرفوا جوابا. الجواب معروف، لكن الجواب ما هو بالأجهزة العلمية الحديثة؟ الجواب عند قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم على كل شيء. هذه الذرات أصغر أصغر أصغر جزيئاتها وأصغر ما في نواتها سرا يجمعها ويؤلف ما بينها هو قيومية الله. وهذا هو ترجمة الجوهر الذي لا يعرفه أحد. إنما لما يتحدثوا عن المادة يقولون نحن من نستطيع أن نحيط من المادة في ظواهرها السلامة النمونة الرطوبة الحرارة البرودة الأبعاد طول عرض عرض عمق إلى أكثر. فإذا تجاوزنا الظواهر إلى ما يسمى بالجوهر لا نستطيع أن نتحدث. ولذلك عندما يتجه الإنسان بالسؤال التالي، وقد قلته لإخواننا في درس يوم الجمعة، كل ما نراه من أجزاء المادة يتحرك، فلا بمظهر تجد كل ظواهر المادة تتحرك. كلام سليم. طيب، ونحن نعلم قاعدة معروفة أن التحرك يبعث على التغير. الشيء كل ما تحرك تحرك تحرك يتغير. طيب هذا يقتضي ما دام كل ما في المادة يتحرك ومن ثم يتغير، يقتضي أن لا تبقى عناصر الأشياء باقية على حالها. لازم مع الزمن نشوف الحديد والذهب والفضة والتراب والحجارة والخشب والمواد المتنوعة كلها أصبحت شيئاً واحداً، وسقطت الفوارق بين نوع منها ونوع، لأنها جميعاً تتحرك. إذا ينبغي أن تختلط وتتمادر تماماً كأجزاء القدر التي تضعها في قدر ثم تضعها فوق نار حامية، تتحرك هذه الأجزاء ثم تتحرك، وبعد حين كل هذه القدر تتحول عن عنصريتها وأنواعها المختلفة وتصبح شيء واحد. هذا سهم التغير. مع ذلك فأنت تجد أن كل عنصر يحتفظ بذاته. قالوا صحيح، لأن في بذات كل مادة جوهر. هل تستطيع أن تعرف لي الجوهر؟ الماركسيين قالوا يا مادة لمين اعتذر؟ واحد اسمه فيورباخ اعتذر، قال العالم لا يمكن أن يتكلم عن الجوهر، نحن نتكلم عن ظواهر المادة التقريبية. العلماء الغربيين الليبراليين المدنيين كلهم لا يوجدون يعتبرون، ولكن أقول الجوهر السري هو معروف. اللغز مرفوع، ما هو اللغز؟ قيومية الله على هذه الأجزاء. لكن الله عز وجل يرعى كل مادة من المواد لتحتفظ بسر هي الممد لها به، كما أنه أمدك بأسرار في دماغك، لسانك، أنفك، أجزاء مختلفة من بدنك، وهذا السر غير موجود في الكون. يعني الله أخذ وضعه في كيانه، هو أبدعه، وهو وضعه في كيانه، ويمدك به لحظة فلحظة. هذا هو معنى المعنى العلمي الدقيق لقول الله عز وجل: يا عبادي انكم لن تبلغوا ان تبروني، لن تبلغوا بري فتبروني، ولن تبلغوا نصري فتنفعوني. ان بقيت هنالك بقيه تفسير هذا المعنى نشرحه ان شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله.